إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، على هندسة الهواء مستمر معكم خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي. الإخراج فاطمة حسن. أسعد بكل مستمعينا دوما من أمام الميكروفون في مواجهة جديدة. نور السيد، صاحب المواجهة الأسبوعية، دائما وأبدا نستنير بآرائه الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك معنا على موجات البرنامج العام. كاتبنا ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت، دايما كل أسبوع بنستعد وبننتقي الأحداث اللي الحمد لله بنواجه بيها إعلام الشر، بنواجه بيها أنفسنا، بنواجه بيها العالم كله، علشان نقول مصر قادرة على حاجات كتير قوي. يمكن قبل ما حضرتك توصل وفي فترتنا الرياضية الأسبوعية كان أكتر خبر يعني لفت أنظارنا ولفت أنظار العالم الزيارة الجميلة اللي هي يعني مش هتكون أبدا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء منتخب مصر الوطني لكرة القدم مفاجأة لينا، هي تعود. احنا اتعودنا من سيادته على لمسات إنسانية وطنية دائمة. كمان أخبار متعددة في الأسبوع ده برضو، يعني مصر بتستعد لهذا العرس الإفريقي، مصر بتستعد أيضا لمؤتمرات تكنولوجية وبنات مصر وحاجات كتير قوي. شايف حضرتك الأسبوع اللي عدى ده ممكن نحصد فيه إيه؟ لو طبعا إحنا إذا هنتكلم على مش بس أبرز أحداث الأسبوع، يعني إحنا مش هنتكلم دلوقتي على حدث يخص الحلقة بتاعتنا، لكن إحنا بنتكلم على حدث يخص يعني قولي السنة كلها، قولي العقد اللي احنا فيه ده كله، يخص تاريخ مصر كله الرياضي والسياسي، لان احنا طبعا الدولة التي اسست الاتحاد الافريقي، مش بس كرة القدم، الاتحاد الافريقي كمان منظمة الوحدة الافريقية اللي هي الاتحاد الافريقي الخاص بدول افريقيا كلها. تمام، احنا الدولة الرائدة في افريقيا، الدولة اللي ممكن لها النهاردة انها تنظم البطولة الافريقية، فلازم تطلع وتظهر على افضل ما يكون. صحيح، احنا بنتكلم كده في خصوم لمصر من بقى من رؤية معاكسة. لو احنا هنفكر هم بيفكروا ازاي دلوقتي، اكيد هيفكروا ازاي يعني يخلوا البطولة تفشل ويخلوها لأسوأ ما تكون. صحيح، يمنع مصر انها تنظم حاجات بعد كده، يدي انطباع سيء عن مصر عن دول العالم، يعمل احباط للشعب المصري. طيب، الاحباط بقى للشعب المصري هو ده شغلتنا، شغلة البرنامج بتاعنا اللي هو مهمته الأساسية أنه يتصل بالناس علشان إعلام الشر ما يأثرش فيهم، أنه يوعيهم ضد ويحصنهم ضد دعاوى وأكاذيب إعلام الشر. فأكيد إعلام الشر هيستهدف البطولة. طب إحنا نعمل إيه؟ إحنا عندنا رئيس أكثر حد وعي بالموضوع الحمد لله، مش بس بيدعم شباب المنتخب ولا لعيب المنتخب ولا الجهاز كله، ولا بس بيدي دفعة للأجهزة أنها تتابع وتطلع البطولة أفضل ما يكون، فبيزور مثلا الاستاد امبارح. الرئيس بيعمل كده مش بس في الرياضة، لكن في أي حاجة ممكن ترفع شأن مصر، وأي حاجة ممكن تسعد المصريين، وأي حاجة ممكن تدفع المصريين وخطواتهم في كل المجالات للأمام. صحيح، ممكن تلاقيه كده هنا، ممكن تلاقيه في مؤتمر علمي، ممكن تلاقيه في مؤتمر لسيدات مصر، ممكن تلاقيه في مكان طبعا بشكل دائم مع الشهداء. فأي حاجة تخص المصريين هتلاقي الرئيس موجود فيها فعلا، زي ما حضرتك كده قلتي بالموضوع تعود. ده حقيقي. فاحنا النهارده حلقتنا ده يعني باختصار للناس عشان بس الاتصالات اللي هتيجي تبقى فاهمه ومستوعبه احنا هنتكلم في ايه. احنا بنتكلم النهارده ازاي ننجح البطوله وتظهر على افضل ما يكون. لكن يعنينا في الأساس طبعا ده الكلام لكل المصري، لكن يعنينا في الأساس الناس النشطاء الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي، لأن دول اللي هيبقى عليهم عيب كبير في التصدي لإعلام الشر. إعلام الشر ده اللي هيلاقي حد مكشر من المدربين، فإعلام الشر هيوزع صورة باعتبار أنه ده مستأمن سوء المعاملة في مصر. إعلام الشر ده اللي هيلاقي حد صوته عالي في وفد من الوفود، فهيقول للعالم أنه بيتخانقوا علشان المصريين عملوهم وحش، هيقولوا أي حاجة. إعلام الشر ده اللي هيفبرك صور وهيفبرك فيديوهات وهيفبرك إشاعات وأكاذيب. فإحنا من دلوقتي مش هنستنى بقى أنه ده يحصل ونتكلم، إحنا مبكرا عايزين نستعد. خلاص خدنا خبرة في التعامل مع إعلام الشر، خدنا مناعة ضد حاجات كتير، لازم تطلع بقى على أفضل ما يكون في البطولة. إزاي نحمي البطولة وننجحها على أفضل ما يكون ونحميها من إعلام الشر؟ ده موضوع الحلقة، واحنا طبعا في انتظار اتصالات الناس. وتفضلي بقى. يمكن بس استكمالا لكلام حضرتك، احنا في امتحان، وبطولة الأمم الأفريقية امتحان للجميع، وعايزين ننجح وبدرجة امتياز، والعالم كله بيتوقع نجاحنا. سيادة الرئيس لما زور اللاعبين ما طلبش منهم الفوز قد ما طلب منهم إسعاد الشعب المصري بحسن الأداء، حسن الخلق، حسن التعامل مع المنافسين، التحلي بالروح الرياضية العالية. وطبعا انت حققت البطولة فهي تتويج لكل ده. برضو بنقول لكل المصريين، ولسه كنا برضو يعني بنوصيهم خيرا وبنوصي أنفسنا في فترتنا الرياضية السابقة، بنقول أنت فاتح بيتك وبابك لضيوف، لضيوف كتيرة جدا أنت عارفهم، وفي ضيوف أنت ما تعرفهمش، فأنت هتتصرف معهم إزاي. حوالينا زي ما حضرتك تفضلت وقلت إعلام شر، حوالينا ممكن من يصطاد ومن يتصيد الكلمة والنظرة والتصرف. فعلشان كده الامتحان هيكون اعتقد ان هو سهل وبسيط علينا باداء حاجات بسيطة طبعاً جدا لينا. واحنا السبت اتكلمنا، نفكر الناس في حلقة السبت، انه اتكلمنا على السلوكيات، قلنا الدولة عملت اللي عليها. الدولة استلمت هذه البطولة في يناير الماضي في نفس الشهر اللي دعت فيه لمؤتمر الفساد اللي كان في شرم الشيخ من كام يوم. أيوة. وبالتالي قدرت في خلال شهور بسيطة انها تستعد. ده ما حصلش الا اذا الدولة وفرض كل الإمكانيات، الأماكن المحيطة بالاستادات على أروع ما يكون، النظافة والنظام على أروع ما يكون. فاضل بقى دور الشعب المصري في استقبال الضيوف، فاضل دور الشعب المصري في الحفاظ على اللي حصل ده. الوسائل المواصلات متوفرة عندنا، حتى المترو الأنفاق مد ساعات العمل. صحيح. فما فيش مش ناقص حاجة غير أنه يبقى المصريين يكملوا بقى حتى التنظيم يا استاذ احمد. نجاح البطوله، كل اللي هيدخل الاستاد هيحمل تذكره المباراه مكتوب عليها اسمه، لازم يحملها صاحبها، ما يديهاش لغيره حتى لو لابنه. لازم لمن يحمل التذكره ان يحمل معه بطاقه التعارف او بطاقه الرقم القومي بتاعته. يعني في تنظيم حقيقي هايل، في تنظيم وفي اجراءات امن عاليه، عايزين تكتمل الفرحه بقى تنظيما ولقبا، واحنا الحمد لله مؤهلين لكده. في انتظار اتصالات كل مستمعينا على رقم 2752-92-303. المصري منوال ايمان جدع ودمه خفيف كمان، المصري منوال ومرة تانية أهلا بكل مستمعينا على هواء البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز ومواجهة جديدة. وقبل انطلاق العرس الأفريقي مواجهتنا يعني آخر حلقة قبل بداية البطولة واستعداداتنا كلها. لكن خلينا ناخد المداخلة العزيزة دي من دكتور أحمد الصاوي نائب مدير مركز أورام طنطا. مساء الخير وأهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك فندم. دكتور أحمد زي حضرتك أنا طبعا عارف أن حضرتك طبيب وحد متخصص في يعني مرض صعب عند المصريين، ومع ذلك كل المشاغل اللي عند حضرتك ما منعتكش أنك تبقى موجود على شبكات التواصل الاجتماعي وعامل صفحة مهمة اللي هي بأمر الشعب، لاعبين فيها الأمانة دور مهم وعظيم مش بس في موضوع البطولة لكن في كل ما يتصل بالشأن المصري وكل ما يتصل كمان بإعلام الشر، عاملين اشتباكات معاه عنيفة بتصححوا معلومات كتير للناس. لكن عايز أعرف من حضرتك خطة يعني الصفحة لإنجاح بطولة الأمم الأفريقية باعتبارها العرس الكبير اللي المصريين كلهم دلوقتي منتظرينه وملتفين حوله. طبعا انا في البداية بشكر حضرتك استاذ احمد، وطبعا اللي احنا بنعمله ده استاذ احمد رفعت الكاتب الكبير من ناس وطنيين مصريين كتير جزء كبير منه. صفحة بأمر الشعب هتكمل، هي كانت حملة لدعم الدولة المصرية في شهر مارس الماضي، واحنا قررنا نستكمل ان احنا دفاعنا عن بلدنا ودفاعنا عن الدولة المصرية. وزي ما الرئيس قال انا هكمل هحارب الشر وهبني مصر بيكم انتوا يا مصريين. فاحنا كمصريين بنحب بلدنا قررنا نتجمع من كل محافظات مصر ومن كل دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي ونكون الكتلة الصلبة اللي بتدافع عن بلدها. بمناسبة العرس الديمقراطي العرس الرياضي القادم ان شاء الله، طبعا بيفكرنا العرس الرياضي ده بان من 6 سنين كانت مصر مجمدة عضويتها في الاتحاد الافريقي. النهاردة مصر بترقص الاتحاد الافريقي، النهاردة مصر بتنظم بطولة كاس الامم الافريقية، وزي ما كابتن الرئيس قال مصر بإذنها تبقى قد الدنيا، وطبعا قد الدنيا دي في مجالات كتيرة. النهاردة العرس مش بس رياضي، لا ده عرس رياضي وسياحي وثقافي وامني. واحنا بإذن الله كنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وكمحبين لبلدنا ناويين ان شاء الله نستقبل الحدث ده بتمهيد للبطولة، معلومات رياضية عن الأبطال المشاركين المحترفين اللي بينورونا في أرض مصر العزيزة، ومنهم اللاعب الغالي علينا تاني أغلى لاعب في العالم الكابتن محمد صلاح. هنعمل بث مباشر للمباريات، هنذيع التحليل الرياضية، هنذيع منظر الملاعب الجميلة اللي مصر حضرتها الفترة اللي فاتت استعدادا للبطولة عشان نظهر بواجه يعني بشكل مشرف أمام دول العالم. ناويين إن شاء الله على مدار 24 ساعة نغطي أحداث البطولة، ونكون يعني زي ما حضرتك عارفة أن مش كل الناس المصريين بيتابعوا الماتشات. صحيح. على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجد كتلة كبيرة من المصريين جدا، سيدات وناس مشغولين في أشغالهم بيتابعوا على مواقع التواصل الاجتماعي الأحداث اللي بتحصل للدولة المصرية خلال اليوم. فإحنا بإذن الله ناويين نكون إحنا الوسيلة اللي بتوصل لهم كل الأحداث اللي حصلت، مباريات، مواعيد المباريات النهاردة، مين هيلاعب مين، من نتائج المباريات، مين فاز على مين، مين اللي أحرز الأهداف، فيديوهات لأهم اللقطات اللي جت ونسوق دوت. وإحنا على اتصال بكل الجاليات المصرية في كل دول العالم وهم بيشاركونا من روسيا من ألمانيا من إيطاليا. أنا عايز أقول بس لحضرتك حاجة، إن الفكرة نفسها إن مصري ووطني وأستاذ ونائب مدير مركز أورام طنطا هو يعني عنده الكتير قوي اللي يشغله، لكن فكرة زي دي فكرة وطنية جدا، وأنا بحيي حضرتك حقيقي وبثمن مجهوداتك فيها لأنها مسؤولية. أنت مش بتطلق صفحة وتتركها، أنت هتتابع يوميا الأحداث ومجريات الأحداث على أرض مصر الحبيبة، وكمان هتنقلها لكل أشقائنا في العالم العربي والعالم كله. فأنا بثمن مجهودك جدا يا دكتور أحمد، يعني حقيقي الحاجة زي كده. وأتمنى جاهزين البث المباشر للمباريات، هم عملوها عملوها حبا عشان المصريين، حبا في محمد صلاح وعشان خاطر المصريين، عملوها في مباراة ليفربول في نهاية البطولة الأوروبية. فطبعا مباريات المنتخب هتبقى أولى. طبعا أكيد. كابتن دكتور أحمد عفوا دكتور أحمد الصاوي، أنتوا مجموعة من يعني من الأطباء مثلا أو من أبناء طنطا أنتوا اللي عملتوا الفكرة دي، ولا حضرتك اللي يعني اللي بدأت فيها لوحدك؟ هو أنا يعني أطلقت الفكرة بس انضم ليها ناس بقى مصريين من كل محافظات مصر. يعني احنا بيشرفنا طبعا ان عندنا قامات كبيره انضمت لينا وبتساعدنا زي الاستاذ احمد رفعت، الاستاذ مون الزهيري، عندنا ناس على مستوى العالم من الجاليه المصريه في امريكا، الاستاذ ايمان وهمان، دكتور عصام بروفيسور في جامعه كازان في روسيا، الموسيقار الفنان العالمي الاستاذ حسام شاكر. بص حضرتك كل الناس اللي كانوا هم ادمن الصفحات الوطنيه على مصر، احنا قررنا نتجمع ونعمل عمل جماعي ضخم ومؤثر بحيث ان احنا نسيطر على السوشيال ميديا لصالح بلدنا، نستعمل السلاح اللي هم ياما استعملوه ضدنا لتدمير الدوله لفشال الدوله، نستعمله للدفاع عن بلدنا لاظهار بلدنا بصوره حلوه. يعني شوف حضرتك يعني انا معلش بشرك استاذ احمد رفعت معايا، انتوا مش مجموعه اعلاميين ولا حاجه، يعني مش منوط بيكوا. لا لا، ولو ما عملوش ما فيش لوم عليهم، هم كل واحد فيهم شايف شغله في مجاله بالظبط. انتوا جنود مقاتلين في مجالكم، لكن يكون ان انتوا تطلقوا حاجه زي كده، وطبعا من قلب طنطا الحبيبه مره تانية انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وهنتابعها وهنتابع صفحتكم. لا ده صفحه بتلقى النمو، يعني اكتر صفحات زياده في الاعداد بشكل سريع، ربنا يوصلها لملايين وملايين طالما في حرب مصر وطالما لمصلحه الشعب المصري. فكل التوفيق يا دكتور ان شاء الله. دكتور احمد الصاوي نائب مدير مركز اورام طنطا، واللي اطلق صفحة وطنية علشان تتابع العرس الأفريقي وتقول لكل العالم أهلا بأفريقيا بكل الأشقاء الأفارقة على أرض مصر الخير والأمن والأمان. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبسمن المجهود الوطني الكبير ده. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز عشان خاطر أرضه وبلده، الصخر بينحت بإيديه. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة لبيلاروسيا، يبحث خلالها مع رئيس ألكسندر لوكاشينكو عددا من القضايا المهمة. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال افتتاح مؤتمر سميلز شمال أفريقيا 2019 أن مصر شهدت نقلة نوعية في الخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل. وزير الداخلية يجتمع مع مساعديه والقيادة الأمنية لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. وكالة بلومبرج العالمية تؤكد أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصاديات الناشئة مرونة. إيران تعلن إنهاء التزامها ببعض البنود التي فرضت عليها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى الستة الكبرى عام 2015. الإدارة الأمريكية تعلن أن خطة السلام الخاصة بتسوية صراع الإسرائيلي الفلسطيني ستعلن في سبتمبر المقبل. القوات اليمنية تحرز عدة مواقع مع سيطرة ميليشيا الحوثي شمال غرب صنعاء. مقتل 30 شخصا في هجوم انتحاري نفذته جماعة بوكو حرام الإرهابية شمال شرق نيجيريا. ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحرب في ولاية بيهار الهندية لأكثر من 60 شخصا. الرئيس التنفيذي لشركة هواوي للاتصالات يؤكد أن واشنطن لا يمكنها وقف تقدم الشركة. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. مع كل مستمعينا راجعين بمواجهة جديدة وقبل انطلاق العرس الأفريقي اللي بيثبت دايما ان مصر الامن والامان ومصر التاريخ والعراقة وقلب افريقيا النابض. النهاردة بنوصل للعد التنازلي يا استاذ احمد رفعت للنهائي لانطلاق العرس الافريقي الجميل يوم الجمعة القادم ان شاء الله، عشان يلتقي الاشقاء على ارض مصر وفي محافظاتها المختلفة، واللي هنستمر في الحب والتواصل ده لغاية 19 يوليو القادم علشان يعودوا لبلدهم حاملين ذكريات جميلة عن بلدهم التاني مصر. إن شاء الله على خير. يا رب على خير وعلى أكمل صورة مشرفة من كل المصريين. ناخد اتصال تليفوني بقى ونبدأ اتصالاتنا التليفونية مع مستمعينا ونقول ألو. ألو. هنعاود أكيد المتصل بينا. ألو. السلام عليكم استاذة نورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن بغداد عبد القادر الأقصر. أهلا طبعا يا استاذ حسن، أهلا بحضرتك. الله يعزك. استاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك استاذ حسن، كاتبنا العزيز محترم. الله يخليك. إن شاء الله استاذ أحمد مصر برجالها وبشبابها وبنسائها إن شاء الله هتنظم البطولة أحسن ما يكون، وهتتقدم مصر رغم يعني رغم حقد الحاقدين وكره الكارهين. مصر إن شاء الله هتنظم البطولة في أروع ما يكون وحيشهد بها العالم بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. عندك صفحة على الفيسبوك أو تويتر أستاذ حسن؟ عندي حسن بغداد بالعربي. حط بقى شعار البطولة وصور البطولة من بكرة بقى إن شاء الله. حاضر حاضر زحمت. كل اللي بيسمعنا يستعد كده لضربة واحدة كده، يبقى كلنا حاطين إن شاء الله على وراس الصفحة، كلنا حاطين الشعار بتاع البطولة كلنا، وعايزين الأقصر الجميلة تبقى كلها أعلام مصر، وعلى كل بيت يحط العلم المصري. ده كله هيحصل ميادين، وفي بالذات في ميدان الأقصر وميدان الحجاج هيبقى مليان اعلام وكل الدنيا. لا الأقصر هتبقى فرحانه طبعا وكل مصر يا استاذه نوره. هتتابع كل المباريات يا حاج حسن ولا المجموعه بتاعت مصر بس؟ لا باذن الله يعني هنتابع هنا وهنا باذن الله، طبعا مصر الاول وهنتابع باقي المجموعات باذن الله تعالى. ان شاء الله. ربنا يوفق ويحفظ مصر يا رب. اهل مصر الطيبين. الله يخليك يا استاذ نوره. استاذ احمد شكرا لك لحضرتك. اشكرك. اتصل تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا جماعه. يصلح حالكم ربنا. زياره الرئيس السيسي للفريق ده، زياره بيزور ولاده. بيزور ولاده يا جماعه. انا ما اتشرفتش بحضرتك الاول. ابو عصام الزاويه الحمراء. مين يا فندم؟ ابو عصام. اهلا بحضرتك. بيزور ولاده ولازم يتفاهم كده. الرئيس ما بتهولش في اي حاجة. الرئيس يعني ايه ده؟ ايه الرئيس السيسي ده؟ طيب ابو عصام حضرتك عندك صفحة على الفيسبوك؟ لا عنديش حاجة بقى. عنديش. طيب الاولاد عندهم او الاشقاء او يعني الجيران؟ ان شاء الله. طيب عايزين برضو كله يبقى يعني ان شاء الله يقص كده ان شاء الله هتبقى واقفة مع الناس دي كلهم ان شاء الله. الرئيس السيسي هيفرح ان شاء الله، هيفرح وربنا يروح حاله وروح باله. يسيب ده بقى بالموضوع اللي حصل في العيد ده. لا ده هو حسينا ان هو زعل، لكن هو هي دي الحياه. انا بشكرك يا ابو عصام، بشكرك شكرا جزيلا لروحك الوطنيه دي، والرسائل دي بتدينا طمانينه يا استاذ احمد. طبعا يعني حد زي الناس فرحانه ومنتظر الحدث، قاعد وجنب الراديو وجاب الرقم وطلب وربما اداله كذا مره مشغول ويصر انه هو يعني ربنا يديله الصحه يا رب. يعني زي كل مستمعينا الكبار الجمال. ناخد اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني الإنسان عاجز عن النجاحات المتلاحقة لمصر في شتى الميادين، نجاحات تتلوها نجاحات وأحداث رائعة يعجز الإنسان عن حصرها وتفنيدها. وشعب مصر قادر بفضل الله تعالى أن يثبت لكل أبناء الدنيا قدرته الفائقة على حسن إدارته لهذه الملحمة الجديدة الجبارة التي تضاف إلى رصيد الشعب المصري. فرغم ظروف بلادنا يا استاذ احمد اتشرف بحضرتك. طب معلش على المقدمه الجميله دي. محمد عدلي من نجا حمد يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بك. يا مرحب يا مرحب يا استاذ احمد. تفضل. يعني تنظيم مصر لهذه الدوره الافريقيه على ارضها في ظل الظروف اللي احنا فيها رصيد جديد يضغط للمصريين، بل هو تحدي جبار لإرادة المصريين على كافة المستويات. وهذه المرحلة تحتاج منا جميعا إلى التكاتف خلف قياداتنا السياسية الحكيمة. شكرا أستاذ أحمد. أستاذ محمد قبل ما تقفل عندك أيوة حاجة على الفيسبوك؟ أيوة طبعا. طب يلا انطلق بقى وشعار بطولة من بكرة إن شاء الله. ده اللي حيحصل إن شاء الله. ولكل الأصدقاء تنصحهم كده وتوجههم إن هم يبقوا معاك على الخط. شكرا. ناخد اتصال تاني ويقول ألو. الو الو ايوه مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. بس نوطي الراديو هيبقى الحلقه افضل. معلش نوطي الراديو عند حضرتك. الو ممكن حضرتك تسمعنا من التليفون مش من الراديو؟ ايوه احنا سامعين حضرتك. نعم نتكلم الاستاذ احمد. اتفضل يا فندم. طب اتشرف بيك. اتعرف اتفضل يا فندم معاك. ده الحال. الله يخليك. مين معانا بس الاول؟ ابو حسن من غردقة. بس منين ابو حسن من غردقة؟ اهلا وسهلا. يا ابو حسن ما فيش حلقه سيادتك ليها الراجل بتاع ليبيا ده؟ نعم فيش حلقه ليها الراجل بتاع ليبيا. احنا مش سامعين حاجه. ايه الحلقه جايه عن الراجل بتاع ليبيا؟ احنا الصوت صعب جدا ان احنا نسمعه او نتواصل معاه. يعني يوصل هشام عشماوي مثلا ولا ايه؟ مش عارفين. احنا يا ريت ان حضرتك تحاول ان لا هشام يعني عشماوي ما تكلمنا عليه. اتصل بينا تاني يعني. اتكلمنا عنه عن بطوله الامن والمخابرات واجهزتنا اللي جابته من هناك. الحمد لله. احنا عندنا احداث كتير بالمناسبه مش عارفين نتكلم عنها. يعني مصر اطلقت اول حامله نفط صناعه مصريه 100% السفينه حابي ومش عارفين نتكلم لان احنا عايزين نركز في البطوله الافريقيه. لكن انجازاتنا كبيرة ومتعددة وان شاء الله نتكلم عنها مرة تانية الاسبوع الجاي. واحنا بس دي ناقلة عملاقة، اول ناقلة نفط صناعة مصرية 100% يعني انجازتها ترسانة بورسعيد، ودي 3500 طن حمولة. يعني حدث عظيم جدا كان مفروض لولا البطولة الافريقية كنا ناقشناه وكنا اتكلمنا عنه. لكن برضو صورة العبارة الناقلة دي لازم كل المصريين ينشروها. اي حد سمعني دلوقتي يتفضل يشوف صورة العبارة والخبر بتاعها وانشره على صفحته عشان نعرف الدنيا ونعرف اللي ما يعرفش ان مصر صنعت اول حمله او نقله نفط عملاقه 3500 طن العباره حابي او الناقله حابي. ده برضو من ضمن الحمد لله انجازاتنا. طبعا. وممكن نبقى نتكلم عليها في الفتره القادمه بالتفصيل. واحنا بنتابع بقى مباريات الامم الافريقيه 2019. ناخد اتصال تاني ونقول الو. الو الو يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا مهندس محمد فكره جندي يا فندم. اهلا يا باشمهندس. اتكلمنا منين؟ انا بكلمكم من الزقازيق. اهلا بيك. أهلاً كل اهل الشرقيه. اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا فندم. الحمد لله. انا ليا بس عطب في حته عايز اتكلم عليها، بس ان كانت حرجه بلاش منها يعني. لا هي ليها علاقه. ما فيش حاجه حرجه ومش حرجه، بس هي ليها علاقه بالبطوله الافريقيه. لا يا فندم خلاص خليها مره ثانيه عشان مش عايزين شوشره على موضوع. لا هو في سلاح يا فندم، سلاح الليزر. لا خلاص ما خليه مره ثانيه يعني. خلينا مره ثانيه. خلاص عندك حاجه عن البطوله الافريقيه؟ انا بحب الكابتن محمد صلاح جدا جدا يعني. طيب لازم تدعمه بقى وتدعم منتخبنا. وادعم منتخبنا، وانا عندي صفحه على فيسبوك وادعمه ان شاء الله. وعجبني خبر نقلت النفط ديال التصنيع المصري الكامل دوت، حاجه عظيمه جدا جدا. طيب يا باشمهندس، نفسي مصر تبقى دوله عظمى يعني. ده اللي خلاني اتكلم على افتح الليزر ده يعني. ده نتكلم عليه مرة تانية نفتح فيه حضرتك. ومصر ان شاء الله في قوات المسلحة عاملة انجازات كبيرة، بس عشان يبقى كلنا ودايما ضاية مصر مرفوعة عليه ان شاء الله. يا رب دايما. بشكر حضرتك. شكرا يا باشمهندس. شكرا ليك. ناخد اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ زهرة؟ اتفضل. معك شو محمد عوض بن ابو حماد شرقية. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بيك. استاذ احمد رفعت سامع حضرتك. اتفضل. يا مرحبا استاذ احمد. الله يخليك. اهلا وسهلا. الشرف كبير ان مصر تقوم بتنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه بنظام جيد جدا جدا باشراف السيد الرئيس محمد السيسي، رئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. لما السيسي يروح لكل منظمه يحملها او يقولها هو بيشرف عليها. ده شرف كبير لمصر. وللشعب المصري وللدنيا كلها. ولازم إن شاء الله الدورة الأفريقية تطلع على أعلى مستوى في العالم. مزبوط. وشكرا للزحمة. مزبوط. شكرا, شكرا لحضرتك وشكرا لكل مستمعينا. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل اتصالات كل مستمعينا في كل مكان. واحد كل هم مصر تبقى أحلى, تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس, عايزينها تروق وتحلى, تروق وتحلى. واحد كل هم مصر تبقى أحلى, تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس, عايزينها تروق وتحلى. راجعين مع كل مستمعينا, والاذاعه المصريه دايما معاكم في قلب الحدث والعد التنازلي للعرس الافريقي. وبنقول يا رب ان شاء الله الفوز ل طبعا لمصر, وبنتابع جيدا. واحنا عندنا فوزين, ان البطوله تنجح وانها ناخد البطوله. ايه بالظبط. عشان كده انا بدات مع حضرتك وقلت هو امتحان. ان شاء الله الامتحان لينا كلنا ان شاء الله هيكلل بالفوز تنظيما ولقبا وكل حاجه. ناخد تليفون ونقول الو. الو, السلام عليكم. عليكم السلام. رحب بيك ورحب بالمهندس الكاتب الصحفي العظيم اللي بينورنا من الاثنين والاربع. اهلا بحضرتك. السبت والاثنين. الله يخليك. اهلا بحضرتك. ماتش امبارح بين الفائلين بيه بالخير. طب اتشرف بحضرتك بس. وبعدين الفتره يوم السبت والاثنين. الفتره المفتوحه يوم السبت والاثنين مواجهه. السبت والاثنين. ايوه انا خدت بالي. طب واتشرف بحضرتك بقى. ماتش امبارح, ماتش امبارح بصراحه كان جميل, من الفائلين خير ان شاء الله بكاس الامم الافريقيه. ادي حاجه عايز اعرف من حضرتك, معلومه صغيره عن سفينه البترول اللي عملناها من مصر, والجزئيه الثانيه القطار الكهربائي اللي هيقوم لغايه الاستاد من مصر. ارجو من حضرتك تنورنا عشان لما نسافر ونروح. انا من محافظه اسكندريه من حي الورديان, احمد حسين احمد يوسف. نورنا على الجزئيتين دول, كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. احنا بس قلنا انه مش عايزين نعمل نخرج عن الموضوع, عايزين المصريين كلهم في واحد, وما فيش حاجة تشوشر على فكرة البطولة الأفريقية. احنا قلنا موضوع الناقلة على الماشي لما حد من المستمعين قال موضوع آخر, فقلنا عندنا أحداث كتيرة ومش عارفين ناخد منها حاجة بسبب انه مركزين في موضوع نجاح البطولة الأفريقية. لكن انا قلت 3500 طن الحمولة وانتجتها ترسانة بورسعيد بقى مش الاسكندرية. انتوا عندكم في الاسكندرية انتجتوا حاجات تانية في القطين لغاية دلوقتي الحمد لله, والامور ماشيه. لكن طبعا كل وسائل المواصلات متجهه الى كل الاستادات, ومفيش ده بالعكس, يعني في تسهيلات اكبر في تنظيم المرور, اكبر في كثافه من التواجد الامني, في الغاء تقاطعات يعني بحيث ان الناس توصل الى الاستادات باسرع ما يمكن. في كمان المترو ممتد لغايه الساعه 2:30 صباحا. في كمان رجال المرور بيطلقوا تحذير لكل اللي هيخالف المرور, طبعا في كل الاوقات لكن تحديدا أكثر. في الفتره يعني في فتره تنظيم مصر للبطوله الافريقيه احنا شكلنا لازم يطلع يعني لكن زحام والحاجات اللي كنا بنشوفها يعني ده تحذير, وخلي بالكم كويس قوي من اي مخالفات في المرور في الوقت ده, يعني هيكون طبعا فيها عقاب رادع. ناخد اخر اتصال تليفوني ونقول عليكم استاذ نوره. عليكم السلام. عليكم السلام. معاك سيد شاب سواء نعمل فيل على جميع الطرق الجديده. طيب ربنا يديك الصحه يا رب. نشرف طب حضرتك. سيد شاب سواء نعمل فيل يا فندم. استاذ سيد. سيد شاب ان شاء الله يا فندم. بتكلمنا منين يا استاذ سيد؟ انا بكلمك من على طريق الاقليمي الجديد. والله وانت ماشي على الطريق. اهلا بيك. انا واقف بقى لما استنى حضرتك, ما مش معقول امشي وانا بتكلم. هو شغال الراديو شغال في النقل وراح وقف. ربنا يديلك الصحه يا استاذ سعيد. الله يبارك لك يا فندم. دلوقتي احنا عندنا عرس رياضي عالمي. صحيح. زياره الرئيس السيسي للاخوه اللي هيفرحونا ان شاء الله في الماتشات فعلا لها اهميه يعني كبيره جدا. ليه بقى؟ الفوز مش مهم عندنا قد ما يكون في اخلاق رياضيه تطلع المنظومه جميله مع الفوز طبعا. كلنا نتمنى الفوز. ازاي الفوز مش مهم ده وده اللي تخلينا نفرح بيهم. طيب. والله بنحييك يا استاذ سيد وبنحييك على اكثر من مجلس مصر اللي مجلس مصر يا استاذ احمد من 5 سنين او من 4 سنين يجي يشوف شبكه. لا لا ما انت شاهد بنفسك لان انت طبعا بتقول سواء نقل على الطرق فاكيد شايف الفرق اللي حصل وشايف نسب الامان اللي انت عليها دلوقتي وشايف يعني ان... اتفضل. انا بس عايزك بقى بوستر كبير كده للبطوله يبقى على العربيه بقى يبقى ماشي ان شاء الله وزمايلك يغيروا منك وكله يعلق البوستر ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ سيد يعني على فكره احلى تليفون ممكن نقدر نختم عليه يعني. انت واقف في الطريق الاقليمي واقف عشان تكلمنا وعلشان تقول ان كل مصري مستعد للبطوله هو دي الروح اللي احنا منتظرينها واللي عايزينها. صح يا استاذ؟ طبعا صح وميت صح وهننجح في الامتحان جدا في الامتحانين جدا ان شاء الله تنظيما ولقبا احنا مؤهلين لكل ده ان شاء الله. شكرا للكاتب والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت اهلا بحضرتك دايما على موجاتنا. شكرا ليك وشكرا خالد عيد على هندسه الهواء. اشرف البهي رئيس تحرير فقرتنا النهارده. الزميله المخرجه فاطمه حسن. شكرا لكل مستمعينا من امام الميكروفون نورة سيد ونلتقي بكم في الاسبوع القادم ان شاء الله من قلب العرس الافريقي في مصر.